فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة يعني قد ظلمت أو أن حكم الله في هذا ناقص أو مو طيب أو أن ما يفعلون في بلاد النصارى من الوحدة أن هذا أولى وأفضل، هذا كله ردة على الإسلام نعوذ بالله. كالذي يقول إن فرض الصلاة مو مناسب، لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو بدون صيام أحسن أو بدون زكاة، من قال هذا هو كافر. من قال إن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى أو عدم الحج أولى كان كافرا. وهكذا لو قال لا بأس أن يحكم بغير الشريعة لا يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن، كل هذا يرد على الإسلام نعوذ بالله. فالحاصل من كره ما أنزل الله وشرعه الله فهو مرتد. وهكذا من أحب ورضي بما حرم الله وقال إنه طيب وإنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافر أيضا. نعم إن شاء الله. هذه الرسالة وردت من الرس من حمود بن حضرم الحربي، يقول أعرض على فضلتكم سؤال آمل من الله ثم من فضلتكم التكرم بإفادتي جزاكم الله خيرا. في أحد الأيام ذهبت إلى قرية الحناكية أنا وأحد أصدقائي للقضاء بعض اللازم، ولما وصلنا الحناكية دخل صديقي على منزل أحد أقربائه وبقيت أنا خارج المنزل لانتظاره، وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء الحاجة، ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان موضع مقابر ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابر، علما بأنه لا توجد آثار واضحة المعالم تدل على أنها مقابر ولم أعلم عنها قبل ذلك. أفيدوني، هل علي إثم بذلك أم لا؟ جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القبور لا يقال فيها الحاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا يجلس عليها لا للحاجة ولا للحاجة، بل تحترم، المسلم يحترم حيا وميتا، فلا يجوز لأحد أن يقضي حاجة في القبور لا بالبول ولا بالغائط، وليس له أن يطأ القبر أو يجلس عليه، بل يجب التحرز من ذلك. لكن الذي قضى حاجته في أرض ما علم أنها مقبرة ليس عليه إثم، ماذا ما علم ودرى أنها مقبرة لا إثم عليه حتى يعلم أنها مقبرة. نعم. هذه الرسالة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، يقول فيها مرسلها عبد العاطي علي كلاد، وقد بعث بعدة أسئلة. يقول في السؤال الأول، هل يجوز للموظفين في المصالح العامة أن يأخذوا منها شيئا كالقلم والورق مثلا؟ الذي يظهر أنه ليس له ذلك لأنفسهم، إلا إذا كان في الدولة تسمح بذلك، عرف الدولة تسمح بذلك أن يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما يعني ما يريد، أما إذا كان لمصلحة المكتب ولمصلحة الحكومة هذا معروف لا بأس، أما يكون يأخذ أقلام أو قراطيس أو أشياء أخرى لحاجات أخرى لبيته يطلبها من المكتب لبيته، والله لا يجوز ذلك إلا بعرف، إذا كان عرف الدولة أنها تسمح بهذا الشيء وأنه شيء مسموح فيما بينهم فلا بأس، أما إذا كان ليس بعرف فإن الأصل أن ما في المكتب يقع في المكتب، وللبيت يكون للبيت، لبيته من ماله، والذي في المكتب يكون من المكتب. يقول في سؤاله التالي، ان المؤذنين لا يتقيدون بتوقيت واحد في الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر، بالرغم من ان هناك توقيت معمول لكل مدينة، فماذا تنصحونهم به وفقكم الله؟ ننصح المؤذنين بيتقيد الوقت دائما، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا الواجب عليهم، الواجب عليهم يتقيدوا الوقت ويتحروا دخول الوقت ولا يقلدوا التقويمات، لأن فيها الأخطاء والأغلاط، ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت، الزوال يعرف في الشمس والغروب بغروب الشمس المغرب والعشاء بغيب الشفق والفجر بطلوع الفجر، ينبغي يتحروا إذا أمكنهم ذلك يتحروا، فإذا ما أمكنهم ذلك يضبطوا التقويم ويتحروا يعني صحة التقويم، وإذا كان التقويم مبكر أخروا عنه زيادة 5 دقائق 10 دقائق حسب ما يتضح لهم بالتجارب، وهكذا حتى يضبط الأمر بشيء واضح، إن كان التقويم يتأخر ضبطوا التأخر وتقدموا عليه، وإن كان التقويم يعني يبكر قبل الوقت ضبطوا النقص الذي في التقويم زادوه من بعد تقويم ثم أذنوا على البصيرة. فالحاصل أن واجب عليهم التحري في الوقت بكل عناية، لأن الناس في ذمتهم وهم أمناء في الصلاة وفي الفطر في رمضان، فالواجب عليهم التحري للوقت والعناية، وهو في الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء والفجر بينهم بحمد الله إذا اعتنوا. فالظهر لزوال الشمس، بعد فجر الزوال إذا نزلت الشمس دخل وقت الظهر، والعصر إذا صار ظلك لك مثله بعد فجر الزوال دخل وقت العصر، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر لجهة المغرب، والفجر بطلوع الفجر المستطيل في الأفق المعترض الصادق المنتشر، هذا هو الفجر الصادق. لا. فالواجب عليه التحري في هذه الأشياء بالعين أو بالتقويم المضبوط الذي قد درس واعتني به وعرف مطابقة للواقع. أيضا يقول: هل يجوز لغير المسلمين وهم المشركون والشيوعيون دخول المساجد؟ فهناك من يقول يجوز لهم دخول المساجد، لعل نرجو الإفادة لعل الله يهديهم، وهناك من يقول لا يجوز لهم. أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المسجد الحرام لجميع الكفرة، اليهود والنصارى وعباد الأوثان والشيوعيين، جميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام، لأن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن وشر نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. فمنع سبحانه من دخوله المسجد الحرام، والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند الإطلاق، فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام، لا يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، بل هذا خاص بالمسلمين. وأما بقية المساجد فلا بأس بدخول مسجد الحاجة وأصلها، ومن ذلك المدينة، وإن كانت المدينة يعني لها خصوصية، لكن لها في هذا في المسألة مثل غير المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها ثم أذانه كافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجد عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن يجوز دخول المسجد النبوي المشرك. وهكذا بقية المساجد إذا كان لحاجة، إما لسؤال أو لحاجة أخرى أو ليسمع درس استفيد أو ما أشبه، أو ليسلم ليعلن إسلامه أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا ما هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخول المسجد، أو يخشى من دخوله عبث المسجد أو فساد المسجد أو نجاسة يمنع. هذه الرسالة وردت من الصنوان، يقول الأخ إسحاق علي عمر الصومالي: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من إخوان المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمام؟ يقول: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من إخوان المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمامهم؟ وهل يجوز الاستغفار لهم بعد موتهم؟ أفيدونا مشكورين. هذا قول من أقبح الأقوال، وهذا من الكفر والشرك بالله عز وجل، لأن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون، ولا يجلبوا منافع ولا يدفعوا مضار إذا كانوا أموات، وصح أن يسموا أولياء لأنهم معروفون بالعبادة والصلاة، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، بل النافع والضار هو الله وحده، هو يجب النفع للعباد ويدفع عنهم الضرر، كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هو النافع والضار جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله جل وعلا هو النافع والضار، وجميع الخلق لا ينفعون ولا يضرون، أما الأموات فظاهر لأنهم قد انقطعت حركاتهم وذهبت حياتهم، فلا ينفعون أنفسهم ولا غيرهم ولا يضرون، لأنهم قد فقدوا الحياة وفقدوا القدرة على التصرف. وهكذا في الحياة لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله، فزعم المستقلون من نفع الضر وهم أحياء كفر أيضا، بل النافع والضار هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا لا تجب عبادتهم ولا دعاؤهم ولا استغاثة بهم ولا النذر لهم ولا طلب المدد. ومن هذا يعلم كل ذو بصيرة أن ما يفعله الناس عند قبر بدوي أو عند قبر حسين أو عند قبر كاظم أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني أو ما أشبه ذلك من طلب المدد والغوث أنه لا كفر بالله بل شرك بالله سبحانه وتعالى. فيجب الحذر من ذلك والتوبة من ذلك والتواصي بترك ذلك، ولا يصلى خلف هؤلاء لأنهم مشركون عملهم هذا شرك أكبر، فلا يصلى خلفهم ولا يصلى على ميتهم لأنهم عملوا الشرك الأكبر الذي كانت عليه الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليها أبو جهل وأشباهه من كفار مكة وعليه كفار العرب، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأشجار والأحجار، هذا عين الشرك بالله عز وجل. والله يقول سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويجب والواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم وأن يوضحوا لهم الحق وأن يرشدوهم إلى الصواب ويحذروهم من هذا الشرك بالله عز وجل. يجب على العلماء في كل مكان في مصر والشام والعراق ومكة ومدينة والحرم وسائر البلاد أن يرشدوا الناس، ولا سيما عند وجود الحجاج يجب أن يرشدوا ويبين لهم هذا الأمر العظيم والخطر الكبير، لأن بعض الناس قد وقع فيه في بلاده، فيجب أن يبين لهم توحيد الله ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، فيتنفي الشرك تنفي العبادة غير الله وتثبت عبادة لله وحده، وهذا هو على قوله سبحانه وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، ومعنى قوله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، قوله سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالواجب توجيه العباد إلى الخير وإرشادهم إلى توحيد الله، وأن الواجب على كل إنسان يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وطالب غوث وصلاة وصوم وغير ذلك كله لله وحده، لا يجوز أبدا شيء من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان نبيا أو وليا أو غير ذلك. فالنبي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، ولكن يتبع ويطاع في الحق، يطاع ويتبع ويحب محبة الصادق، ونبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأشرفهم، ومع هذا لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يسجد له ولا يصلى له ولا يطلب مدد، ولكن يتبع صلى عليه وسلم عليه ويتبع. ويجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وآبائنا وغير ذلك، هذا واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولده وولده والناس أجمعين. لكن هذه المحبة لا تجوز لنا أن نشرك به، لا تسوغ لنا أن ندعوه من دون الله أو نستغيث به أو نسأله المدد أو الشفاء، لا، نحبه محبة الصادقة لأنه رسول الله إلينا ولأنه أفضل الخلق ولأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نحبه لله محبة صادقة فوق محبة النفس والمال والولد، ولكن لا نعبده مع الله. وهكذا الأولياء نحبهم في الله نترحم عليهم من العلماء والعباد، ولكن لا ندعوهم مع الله ولا نبني على قبورهم ولا نستغيث بهم ولا نطوف بقبورهم ولا نطلبهم مدد، كل هذا شرك بالله لا يجوز. طواف بالكعبة لله وحده، هل يطوف بالقبر لأجل طلب الفائدة من الميت، طلب المدد، طلب الشفاء، طلب النصر على أداء، كل هذا من الشرك بالله عز وجل. نعم. فالواجب الحذر منه غاية الحذر. نعم. أحسنتم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، وقد استعرضنا فيه أسئلة السادة عبد الله الصالح ويسأل عن تحدث الزوجات، وحمود بن حضرم الحربي من مدينة الرس، وعبد العاطي علي قرلاد من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشترافية، وإسحاق علي الصومالي من الصومال. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.